وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن؟ قال أبوايا. قال أذنا لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم في رواية دراج، وقد اختلفوا في توثيقه. هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه بمعنى حديث عبد الله بن عمرو، لكن هذا الحديث أهل العلم قالوا فيه ضعف، لأن هذا الدراج أبو السمح من أهل العلم من ضعفه. وعلى كل حال الحديث الأخرى بمعناه تغني عنه. فهذا الرجل أتى من اليمن مهاجرا وأراد أن يشترك في الجهاد، فالرسول عليه السلام سأله أحي والديك؟ استأذنت والديك؟ قال لا. رجعه من المدينة إلى اليمن، ارجع فاستأذنهم. فانظر هذا الأدب وهذه التربية، لأنه يكون ينشغل أو يشارك في الجهاد وهو مغضوب عليه من والديه، فهذا قد يكون سبب للانتكاسة والهزيمة. فلا يخرج الجهاد إلا من لا تتعلق به حقوق، حتى الدين كما سوف نلاحظ في الحديث اللاحق. الذي يخرج الجهاد ينبغي أن يكون رجل سالم من جميع الوجوه، ولا يكون وبالا على المجاهدين. إن كان صاحب غيبة أو نميمة أو شيء من هذا القبيل، فهذا يجب أن يتوب أولا ثم يشارك في الجهاد في سبيل الله. وقد ورد في بعض الأثار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى وعلى الأعراف رجال، ما الأعراف ومن الرجال؟ قال الأعراف جبل أو جبال بين الجنة والنار، فيها أشجار وثمار وأنهار وعيون. أما الرجال فهم أناس خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله بغير إذن، بغير رضا والديهم، فقتلوا في سبيل الله، فهم منعوا من دخول النار لجهادهم، ولم يدخلوا النار لعدم رضا والديهم حتى يحكم الله فيه. فلا ينبغي التساهل في هذا، لأن لاحظ عدد من الشباب تأخذهم الحماسة والحمية والغيرة إن شاء الله ليصلت هذا الدين، فيتساهلون في إذن والديهم. فنقول لا بد إن أقنعتهما أو من عارض منهما فبها ونعمة، وإلا فينبغي لك أن تجاهد فيهما. والجهاد قائم مستمر، هذا العدو لن يترك المسلمين. هذه حكمة الله في هذا الصراع الذي يقوم إلى قيام الساعة بين المسلمين وأعدائهم.